بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجبن من مساوئ الأخلاق التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلمانا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. يقول أنس رضي الله عنه: فخرجت وأبو طلحة مردفي وأنا غلام قد راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكثيرا ما سمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن الجبن في قمة مساوئ الأخلاق، فيقول لهم: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحدكم، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم تملؤوه، حسب المرء أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا، حسب المرء أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وينفي هذا الخلق عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول لأصحابه: لو كان عندي مثل شجر العضاه نعما لقسمته فيكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يحذرون من هذا الخلق. الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما بعث يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما في جيش نحو بلاد الشام، خرج معه يوصيه، فقال له: إني موصيك بعشر: لا تقتلن صبيا ولا امرأة ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن بعيرا ولا شاة إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. يحذره من الجبن. وسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت قال: لقد شهدت كذا وكذا، يعدد المعارك والغزوات والفتوحات التي شهدها رضوان الله عليه، ثم يقول: وما من موضع في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. الجبن إخوتي وأخواتي خلق سيء، وقد قال علماء الأخلاق في تعريفه بأنه ضعف القلب عما يحق له أن يقوى عليه. وقد قال بعض الأدباء: الجبان إذا أحس بعصفور طار فؤاده، وإن طنت بعوضة طال سهاده، يفزعه صرير الباب ويقلقه طنين الذباب، يحسب هبوب الرياح قعقعة الرماح، إذا سمع صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد الغاب عند الثرائد. هذا الخلق الله جل جلاله ذكره صفة ملازمة لليهود. هؤلاء الذين طار في الناس ذكرهم في العصر الحديث بأنه الجيش الذي لا يقهر، والأمة التي لا تغلب، وأن عندهم من الأسلحة كذا وكذا، ومن المجندين كذا وكذا، وقد هزموا جيوش العرب في معركة كذا ومعركة كذا ومعركة كذا، إنما هزموا ناسا لا يقاتلون باسم الله، لا يقاتلون إعلاء لكلمة الله، لا ينطلقون متأسين بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله هؤلاء المجاهدين في معركة طوفان الأقصى، هذه الثلة المؤمنة القليل عددها لكن قلوبها عامرة بالإيمان، هؤلاء صار اليهود أمامهم كالذباب، صار جيش الصهاينة كالبعوض، وقد فضحوا أمام الناس جميعا بأنهم جبناء. الله جل جلاله سجل عليهم هذا الجبن في كتابه الكريم حين قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال المفسرون: فائدة التنكير التحقير، أحرص الناس على حياة، أي حياة، ولو كانت حياة حقيرة، ولو كانت حياة ذليلة، ولو كانت حياة البهائم العجماوات، هم حريصون عليها. وقال جل من قائل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هم يخافونكم أعظم من خوفهم من الله عز وجل. وقال سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هؤلاء لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة، في قرى محصنة. الآن تجد الجندي الصهيوني يربض في دبابته التي سموها فخر الصناعة اليهودية، يربط في هذه الدبابة التي زودت بتلك الأجهزة الحساسة وتلك الأعين المراقبة ذات اليمين وذات الشمال ومن الخلف ومن الأمام، ثم بعد ذلك هي مصفحة لا يجرؤ أن يخرج منها وجهه ولا أن يرفع رأسه، بل هو رابض فيها. فيأتي المجاهد من هؤلاء حاملا تلك العبوة، عبوة الشواظ أو قنبلة الياسين 105 التي ما تكلف 200 دولار، فيضعها تحت تلك الدبابة المصفحة، فإذا هي بعد قليل تحترق، ونسمع صراخ أولئك الجنود الذين زعموا أنهم لا يهزمون ولا يقهرون. الله جل جلاله في كتابه الكريم سجل على هؤلاء اليهود تلك الصفة الذميمة والخلق الدنيء في 3 قصص. أولاها قصة طالوت وجالوت حين قالوا لنبيهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هذه واحدة. ثم ثانيا حين أمرهم نبيهم بدخول الأرض المقدسة فقالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم ثالثا في سورة الحشر التي تسمى سورة بني النضير، سجل الله عليهم جبنهم عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد شابهوا في ذلك المنافقين الذين قال الله فيهم: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عملهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان به والتوكل عليه والرضا بقضائه والقناعة بعطائه والإيمان بلقائه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.